نعم نتاج السالمة ربح التجارة الحبوب والثمار. بارك الله فيك. يعني ربح التجارة نمثل مثاله مثل اشترى سلعة ب100,000 ريال ولما مضى 6 أشهر صارت تساوي 150 إلى أن تم الحول وهي 150. كم يزكي؟ يزكي 100,000 ولا 150؟ نعم 150. طيب 50 هذه ما تم لها سنة. نعم ما تم لها حول. نعم تابع للزكاة أو الربح تابع للأصل. طيب بارك الله فيك. استمع، إنسان ملك 100 شاة وقبل تمام الحول بشهر أو شهرين أنتجت كل واحدة منها صخلة، فما الذي يزكي الأخ؟ أنت تثبت فهم السؤال؟ السؤال رجل عنده 100 شاة وقبل تمام الحول أنتجت كل واحدة صخلة، صار الذي عنده الآن كم؟ عنده 100 شاة أنتجت كل واحدة صخلة، كم يكون عنده؟ 200. هل يزكي 100 أو يزكي 200؟ نعم زكي 200. طيب الاستخارة هذه ما تم لها سنة؟ نعم تابع الأصل، لأن نتاج السائمة تبع للأصل. بارك الله فيك. استر، شخص زرع أرضا وفي خلال 6 أشهر حصد الزرع، هل عليه زكاة بالزرع؟ زرع أرضا في خلال 6 أشهر حصد الزرع وصفاه وصار حبا، هل عليه زكاة؟ هل عليه زكاة أو لا؟ ما عليه زكاة. لماذا؟ ما تم الحول. طيب هل تسمع قبل قليل أن هذا مستثنى أو نسيت؟ استرح. من يعرف الجواب؟ نعم لا ما أعطيت منك الدليل يا أخي، أعطنا الحكم أولا. يزكى وإن لم يتم له سنة، عندك دليل؟ بارك الله فيك. تمام، بقي علينا مما يتعلق بالزكاة، من هم أهل الزكاة؟ الجواب أهل الزكاة 8 أصناف ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه اجزى ولد، ذكرهم الله تعالى في كتابه فقال إنما الصدقات، كمل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هؤلاء 8 لم يرتض الله سبحانه وتعالى لأحد أن يقسمها إلا نفسه تبارك وتعالى، فقسمها بنفسه. وهذه تشبه المواريث. المواريث بين الله سبحانه وتعالى أصحابها ولم يكن بيانهم إلى أحد من الخلق. هكذا أيضا أهل الزكاة

هذا الرجل هل نصبته الدولة؟ أبدا، هو وكيل خاص لشخص خاص، فلا يعتبر من العاملين عليها، ولكنه إن تبرع وفرق الزكاة في مستحقها فله أجر، وإن لم يتبرع فإن صاحب المال الذي أعطاه إياه يتفق معه على أجرة معينة ويعطيه الأجرة من غير الزكاة. فإذا العاملون عليها الأخ، من هم العاملون عليها؟ وصرفها، هل منهم الوكيل الخاص لشخص خاص؟ لا، بارك الله فيك. القسم الصنف الرابع، من المؤلف قلوبهم، يعني الذين تؤلف قلوبهم على ماذا؟ على الإسلام. رجل كافر لكنه قريب من الإسلام، يبحث عن الإسلام ويتأمل وهو قريب، نعطي هذا من الزكاة لتأليف قلبه على الإسلام، لأن مصلحة دينه أهم من مصلحة بدنه. وإذا كان الفقير يعطى من الزكاة من أجل الغذاء البدني، فهذا يعطى من الزكاة من أجل الغذاء الروحي. فالمؤلف هو الذي يعطى ليؤلف على الإسلام حتى يرسخ، حتى يدخل في الإسلام. وكذلك قال العلماء، لو فرض أن رجلا دخل في الإسلام لكنه مزلزل يخشى أن يرتد، فنعطيه من أجل تقوية إيمانه. قال العلماء، ومن المؤلف قلوبهم أن يكون هناك حاكم طاغية يخشى شره، فيعطى من الزكاة لدفع إيش؟ لدفع شره. قالوا ومن المؤلف قلوبهم، وهو تأليف غير مباشر، أن يكون رجل كافر سيد قوله وله نظير مسلم، والمسلم هذا نعطيه من أجل أن يسلم نظيره، فيكون هنا تأليف لقلب المعطى لنظيره. المهم أن المؤلف قلوبهم كل من يعطى لتأليف قلبه على الإسلام، أو لتأليف قلبه على زيادة الإيمان، أو لتأليفه لكف شره، أو ما أشبه ذلك. الخامس، وفي الرقاب. وتأمل أن حرف الجر اختلف في الأصناف الأربعة الأولى وفي الأصناف الأربعة الأخيرة. الأخيرة ماذا قال؟ قال وفي الرقاب، ولم يقل وللرقاب، لأن المراد بالرقاب العبيد المملوكون، وهؤلاء لا يمكن أن يعطوا من الزكاة على سبيل التمليك، لأن العبد لا يملك، ملك العبد لمن؟ لسيده. طيب، ولهذا قال في الرقاب ولم يقل للرقاب، وتنبه للفرق بين التعبيرين، لأن القرآن الكريم نزل باللغة العربية كما قال الله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين. أكمل الآية أخ أنت. وإنه لتنزيل رب العالمين. نعم نعم أحسنت. أسرع. الشاهد قوله بلسان عربي مبين، واللغة العربية يفرق فيها بين اللام وبين في. إذن وفي الرقاب يعني وتصرف الزكاة في اعتاق الرقاب. مثاله رجل عنده زكاة، فاشترى عبدا من سيده من الزكاة وأعتقه، يصح أو لا يصح؟ يصح. يصح أن نشتري من الزكاة أرقا لإعتاقه. قال العلماء ومن ذلك أيضا من الرقاب أن يكون مسلم أسره الكفار، أسروه يعني اختطفوه وحبسوه، ففديناه بمال من الزكاة، وقلنا للكافرين الذين حبسوه هذه 10,000 ريال أو أقل أو أكثر وأطلقوا صاحبنا، فيجوز، لأن في هذا اعتاقا لرقبته من أسر الكفار. طيب، وفي الرقاب والغارمين، الغارم يعني المدين الذي لا يستطيع الوفاء فيعطى من الزكاة. مثال ذلك رجل عنده ما يكفيه النفقة من طعام وشراب وكسوة وسكن، لكنه مدين، يعني عليه دين لا يستطيع وفاءه، فيعطى من الزكاة لقضاء دينه، لأن الله قال والغارمين. لكن هل يشترط أن يملك المدين ليقضي دينه، أو يجوز أن نذهب إلى دائنه ونوفي عنه وإن لم يعلم؟ الجواب الثاني، يعني إذا كان شخص عليه دين وتعرف أنه لا يستطيع الوفاء، فتذهب إلى دائنه وتقول يا فلان أنت تطلب فلانا كذا وكذا، هذا طلبك، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، نعم يجوز. لماذا؟ لأن الله قال والغارمين عطفا على قوله وفي الرقاب، وعلى هذا فلا يشترط تمليك المدين، لأن الله تعالى لم يذكر نصيبه باللام الدالة على التمليك، وعلى هذا فيجوز أن يعطي الإنسان من الزكاة مدينا ولا يستطيع الوفاء، ويقول يا فلان خذ هذه الدراهم اقض دينك. المثال رجل عليه 10,000 ريال وهو لا يستطيع الوفاء، فتأتي إليه وتقول يا فلان هذه 10,000 ريال اقض دينك، يجوز أو لا يجوز؟ هو الآن فقير ولا غير فقير؟ هو بالنسبة للدين فقير، بالنسبة للنفقة غير فقير، يعطى ما يوفي دينه. ويجوز أن نذهب إلى دائنه ونقول يا فلان إنك تطلب فلانا 10,000 ريال وهذا طلبك 10,000 ريال، وإن لم يعلم. الدليل أن الله قال والغارمين عطفا على قوله وفي الرقاب، فيدل هذا على أنه لا يشترط تمليك الغارم، وأن الإنسان لو ذهب إلى دائنه وأوفاه كفى. طيب، إذا قال قائل أيما أفضل، أن أعطي المدينة دينه ليوفيه، أو أن أذهب إلى غريمه الدائن وأقول إذا كنت لو أعطينا لم يوفي ولا عد بالدراهم، فهنا الأفضل أن أذهب إلى الدائن وأوفي. وإذا كنت أعلم أن المدين رجل يحب قضاء الدين وأنه أمين، فالأفضل أن أعطي المدين لأني واثق أنه سأوفي دينه. والمدين إذا أعطي الزكاة لقضاء الدين لم يحل له أن يصرفها في غيره، فأعطي المدين لأن ذلك أستر له من أن أذهب إلى دائنه وأقول خذ دينك الذي على فلان. إذن لو سألنا سائل أيما أفضل، أن أوفي الدين دون أن أعطي المدين، أو أن أعطي المدين ليوفي الدين الأخ؟ أي نعم، فيه تفصيل. فصل. إذا كان يخشى أن المدين لا يوفي، يعطيها الدعم، وإذا كان يثق أن المدين سيوفي فيعطيها المدين. بارك الله فيك، تمام. وفي سبيل الله كرر قوله في لاختلاف النوعين، الرقاب والغارمين يعطون لمصلحتنا، وفي سبيل الله يعطى لمصلحة غيره، لمصلحة الجهاد في سبيل الله. والمراد بسبيل الله الجهاد في سبيل الله خاصة، وليس المراد كل أعمال الخير، بل المراد الجهاد في سبيل الله. وما هو الجهاد في سبيل الله؟ الجهاد هو نعم هو أن يجاهد لتكون كلمة الله العليا، لا انتصارا لنفسه ولا استردادا لأرضه، ولكن لتكون كلمة الله هي العليا. فمن قاتل بهذه النية فهو مجاهد في سبيل الله، ومن قاتل لغير هذه النية فليس مجاهدا في سبيل الله. الدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا ميزان واضح بين من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الذي يقاتل لهذا الغرض يعطى من الزكاة، يعطى ما يكفيه لجهاده من مركوب وسلاح وغير ذلك. هل يجوز أن يشترى سلاح للقتال في سبيل الله، أو لا بد أن نعطي الغزاة؟ ننظر في سبيل الله، في هنا للظرفية وليست باللام التي للتمليك. وعلى هذا فيجوز أن نعطي المجاهدين، ويجوز أن نشتري بذلك أسلحة نجاهد بها وفي سبيل الله. وابن السبيل، ابن السبيل يعني المسافر، لأن السبيل هو الطريق، وابن السبيل المسافر لأنه يقال لمن صاحب شيئا إنه ابنه، كما يقال ابن الماء لطير الماء الذي يألف الماء. فابن السبيل هو الذي المسافر الذي احتاج إلى ما يوصله إلى سفره إلى بلده، احتاج إلى ما يوصله إلى بلده فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده. وإني أسأل الآن، إذا كان هذا الرجل الذي انقطع به السفر ولم يجد نفقة يصل بها إلى بلده، إذا كان هو في بلده غنيا فهل يعطى من الزكاة؟ يعطى، نعم يعطى من الزكاة، لأنه محتاج إلى ما يصله إلى بلده. فإن قال قائل لماذا لا نقول له استقرض، قلنا لا نقول ذلك لأن القرض يكون دينا في ذمته، والدين ليس بالأمر الهين. الدين من أصعب ما يكون على الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل بالمدين ما يدل على تحذيره صلى الله عليه وسلم من الدين، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أتي بالجنازة سأل هل عليه دين أو لا، إذا قالوا عليه دين يعني لا وفاء له تركه ولم يصل عليه، وقال صلوا على صاحبكم. ولأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وبهذه المناسبة أود أن أحذر إخواننا الذين يستهينون بالدين من الشباب وغير الشباب، لأن الدين أمره عظيم. والعجب أن بعض الناس لعدم التصرف السليم يستدين من أجل أمور كمالية لا حاجة له بها، فتجده مثلا يستدين من أجل أن يضع الديكور كما يقولون في بيته. هل هذا ضروري؟ عجيب، أبدا لا، ليس ضروريا. والفقير الذي ليس عنده ديكور ما يقال إن هذا الرجل بخيل لأنه فقير، فليقتصر على ما يكفيه فقط. طيب، رجل آخر يحتاج إلى سيارة، يمكنه أن يشتري سيارة بعشرين ألفا تكفيه، لكنه قال لا، أشتري بيوك أو أشتري إيش الشبه الشبه ليش الله هديك، أو أشتري مرسيدس أو أشتري يعني شيء فاخر، مع أنه يكفيه عشرون ألف، نعم كرديس أو غيره أو مازدا أو الليه، المهم على كل حال يكفي الشيء يسير، لكن يقول لا أنا أريد أن أفاخر، فيذهب ويشتري سيارة فخمة ويستدينها. أهذا من الرشد أو من السفة؟ هذا والله من السفة. متى يوفي هذا ما دام فقيرا؟ متى يوفي هذا الدين الطائل وهو يستطيع أن يحصل على سيارة تكفيه، نعم، بدون هذا؟ ثم إني أقول لهذا المبتلى بالمفاخرة، أقول إن الناس لو اشتريت سيارة على قد حالك مناسبة لك لأثنوا عليك، ولو اشتريت هذه السيارة الفخمة التي لا يحصل عليها إلا الأغنياء لقالوا هذا رجل سفيه، ليش يشتري هذه السيارة الفخمة وهو يستطيع أن يشتري دونها؟ لذلك أحذر الشباب خاصة وغيرهم أيضا من التهاون بالدين. فتح الآن باب التقسيط، والحقيقة أنني أسأل الله تعالى أن يغلق هذا الباب. فتحت أبواب التقسيط الآن وأغرت الشباب حتى تهاونوا بالدين، وقال ما دام هذه السيارة أخذها بثمانين ألف والتقسيط 150 بالشهر هذا سهل، لكن من يضمن لك البقاء حتى توفي هذه الأشهر؟ لأن إذا قدرنا 80 ألف أو 90 ألف مثلا، ومن يضمن لك أن تبقى هذه السيارة أيضا؟ ربما يحصل عليك حادث